الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع. الله سبحانه وتعالى نسمى والطور نأبا وجبل الطور والطور نأبا وجبل الطور وكتاب مستور وكتاب كليشو أنديكوا في رق منشور كتيكا مكارتاسي يني كوكونجوليوا والبيت المعمور نبيا نعفا ونيومبا يني كوزوريوا والسقف المرفوع na pia na hapa kwa sakafu yenye kuinuliwa walbahari almasjur na pia kwa bahari yenye kuwashwa moto inna adhaba rabbika lawaqi hakika adhabu ya mola wako ni yenye kutokea. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة. الله سبحانه وتعالى أنا فيا وممبوهايا مكوبوا يني كوكسانيا حكمة كف أنا فيا هاي وممبوهايا على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين. Ameapa kwa mambo hayo juu ya kuwafufua viumbe vyake na kuwalipa wale wachaji Allah na wale wenye kukadhibisha. Allah anaapa kwa mambo haya kwamba atawafufua viumbe vyake na atawalipa wale wenye takwa na pia wale wenye kumkadhibisha. Faaqsama bitur, Allah ameapa kwa jabali Tur. وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. تور نيلي جبالي أمبالو الله سبحانه وتعالى المسمشا نبي موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام ناكم فوحي hiyo hivyo alivyompa wahi katika hukumu. Wa fi dhalika min al-minnati alayhi wa ala ummatihi ma huwa min ayati Allahi al-azima wa ni'amihi allati la yaqdiru al-ibadu laha ala addin wala thaman. Hiyo ni katika neema za Allah alizomneemesha Nabii Musa na umati wake, ambapo min ayati Allahi al-azima ni katika alama za Allah kubwa, wa ni'amihi na ni katika neema zake, allati la yaqdiru al-ibadu laha watu hawaziwezi, ala addin wala thaman kuzihisabu wala kuzitia thamani. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Kwa hiyo Allah ameapa kwa jabali hilo, jabali Tur, ambapo alimsemesha mtume wake Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam. Wa kitabim mastur, إذن الواو يسمى واو إيش؟ واو القسم واو القسم واو يكيابو نعافا كجبل تور وكتاب مستور نكتاب كيليتو أنديكوا. قال الشيخ السعدي رحمه الله يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء. ينحتمل إن إذا كان قام مراد وكتاب مستور للوح المحفوظ أبايو الله ميانديك كيل كيتو كتك لوحيهيو. ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم كين إذا كان قام مقصوده وكتاب مستور ni Qur'ani tukufu alladhi huwa afdalul kutub ambayo ni bora kuliko vitabu vyote. Anzalahu Allahu muhtawiyan ala naba'il awwalin wal akhirin, Allah ameiteremsha Qur'ani hali ya kuwa ni yenye kukusanya habari za wa mwanzo na wa mwisho, wa ulumi sabiqin wal lahiqin, na pia Qur'ani iliyokusanya elimu za waliotangulia na waliokuja nyuma yao. Idhan wa kitabim mastur yahtamilu al-lawh al-mahfuz wa yahtamilu kadhalika al-Qur'anul Karim. Wa qawluhu fi raqqin manshur. Fi raqqin manshur, katika makaratasi, yani kitabu kilichoandikwa katika makaratasi, manshur yenye kukunjuliwa kwa ajili ya kusoma. Fi raqqin ay waraqin manshurin ay maktubin mastur zahirin ghairi khafiyin, katika makaratasi yenye kuandikwa yaliyo wazi si yenye kufichwa. La takhfa haluhu ala kulli aqilin basir, haijifichi hali yake kwa kila mwenye akili mwenye kuona. Kitabu kilichoandikwa fi raqqin manshur, katika makaratasi yenye kukunjuliwa kwa ajili ya kusomwa. Walbaitil ma'mur, na nyumba yenye kuzuriwa. Walbaiti almaamur, na nyumba yenye kuzuriwa. Wa huwa albaitu alladhi fawqa as-samaa'i as-sabi'a, albaitu almaamur ni nyumba iliyo juu ya mbingu ya saba, ni nyumba iliyo juu ya mbingu ya saba. Almaamur madal al-awqat, yenye kuzuriwa katika nyakati zote. Bil malaikati al-kiram, na malaika hao watukufu ndio wanaoizuru nyumba hiyo. Yadkhuluhu kulla yawmin 70 alf malak yata'abbaduna fihi bi rabbihim, wanaingia katika baiti al-ma'mur kila siku malaika 70 alf wanamuabudu ndani yake Mola wao. Thumma la ya'uduna ilayhi ila yawmi al-qiyamah, kisha hawarudi tena hao mpaka siku ya kiyama. Kila siku wanaingia malaika 70,000 kwa ajili ya kumwabudu Allah, halafu wanatoka wanakuja wengine wa hakadha kila siku katika siku za dunia. Waqila innal baytal ma'mur huwa baytullahil haram, na pia imesemwa albaytul ma'mur ni nyumba ya Allah tukufu pale Makka. Walma'mur bitta'ifin, yenye kuamirishwa yenye kuzuriwa kwa wale wenye kutufu. Walmusallin, na wenye kusali. Wadhakirin, na wenye kumtaja Allah kulla waqtin, kila wakati. Wabilwufudi ilayhi, na kwa watu yani ujumbe kufikia katika nyumba hiyo. Bilhaji wal umra, katika haji na umra. Kwa hiyo baadhi ya maulama wanasema walbaitil ma'mur ni al-Kaaba, ndio nyumba ambayo inazuriwa kila wakati. Wanasema maulama hakuna dakika humkuti mtu afanya tawafu pale, hakuna dakika hata moja kwamba Kaaba ni tupu, hakuna anayefanya tawafu, hakuna, haijatokea. Kila wakati, kila siku na kila wakati kuna mtu, hata kama ni wawili watatu, wanafanya tawafu pale. Lakini kauli ya wengi ni kwamba al-baitul ma'mur ni iko mbinguni, ni hiyo nyumba ambayo inazuriwa na malaika, kama wanavyoita maulama kwamba ni al-Kaaba ya malaika. Malaika hiyo al-baitul ma'mur ni kama al-Kaaba yao, kulingana na al-Kaaba ya hapa duniani iliyoko kule Makka. والبيت المعمور والسقف المرفوع نسقف ينه كينوليوا. هنا قال كما أقسم الله به في قوله وهذا البلد الأمين. وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض الذي يقصده الناس بالحج والعمرة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بها. والبيت المعمور أكفسره هي سما كما الله لفيه أبا لفيه بيا نمبهيو لفيه وهذا البلد الأمين. وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض. Na ni hakika kwa nyumba ambayo ni bora kuliko nyumba zote za ardhi, nyumba ambayo watu wanaikusudia bilhaji wal umra, moja ya nguzo za Uislamu na nguzo zake kubwa, allati la yatimu illa biha, ambapo Uislamu hautimii isipokuwa kwa nguzo hizo. Wa huwa alladhi banahu Ibrahimu wa Ismail, hii ndiyo nyumba ambayo alijenga Nabii Ibrahim na Ismail. وجعله مثابة للناس وأمنا, وكيجاليا نيومبا هي الكعبة ني مارجيو يا واتو ناني أماني. أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. ويعظم يبيا نيومبا هي نكبينشا وكبا واكي جامبو أمبالو لنا فنانا na nyumba hii na utukufu wake. Hii ni kauli ya pili kwamba al-maqsud bi wal-bayt al-ma'mur ni al-Kaaba. Was-saqf al-marfu' na sakafu yenye kuinuliwa. Ais-samaa, maksudiwa sakafu iliyoinuliwa ni mbingu. التي جعلها الله سقفا للمخلوقات, ni mbingu ambazo Allah amezijalia ni sakafu kwa viumbe. Wa binaan lil ardhi, na ni jengo kwa ardhi. Tastamiddu minhu anwaraha, huchukua kutokana na hiyo ardhi nuru zake. Tastamiddu au tustamaddu minhu anwaruha, ويقتدى بعلاماتها ومنارها, وفواتوا وعلام ذاكي ومنارا ياكي نور ذاكي. وينزل الله بي منها المطر, نا الله ترمشا, وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. الله ترمشا كتوكا منغوني هو نا رحمة نا سمبولي ذا رزق. والسقف المرفوع والبحر المسجور, na bahari yenye kuwashwa moto au yenye kujazwa maji. Yote ni tafsiri za walbahari almasjur, imma walbahari almasjur, na bahari yenye kujazwa maji au na bahari yenye kuwashwa moto. Ail mamluu ma'an قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض. بحاري اليوجز وماجي Allah subhanahu wa ta'ala ameijaza maji na akaizuia hiyo ardhi kuingia katika ardhi, maji ya bahari akaizuia hiyo bahari, an yufidha ala wajhi al-ardhi, kuingia maji yake katika ardhi, ma anna muktadha at-tabi'a an yaghmura wajhu al-ardhi, pamoja na kwamba muktadha wa tabia an yaghmura, yani ni kujaa na kumiminika katika ardhi, walakin hikmatuhu iqtadat an yamna'ahu 'anil jarayani wal fayadhan, lakini hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala zimehukumu kuzuia bahari na kupita na kufanya mafuriko, liya'isha man 'ala wajhi al-ardhi min anwa'il hayawan, ili waishi walio juu ya ardhi katika sampuli za wanyama wote waishi kwa usalama. Allah ameizuia bahari isifurike na isiingie juu ya ardhi. Walbahri almasjur waqila inna almurada bilmasjur almuqadu alladhi yuqadu naran yawm alqiyama. Imesema pia maksudi ya masjur walbahri almasjur ni bahari yenye kuwashwa moto, alladhi yuqadu naran yawm alqiyama, bahari itakayowashwa moto siku ya kiyama. Naran talazza mumtali'an ala sa'atihi min asnafil adhab. Idhan almuradu bilbahri almasjur imma albahr almamlu'u ma'an, bahari yenye kujazwa maji, au bahari yenye kuwashwa moto siku ya kiyama. Wakila walbahri almasjur inna adhaba rabbika lawaqi. Kwa hivyo viapo vyote alivyoviapa, Allah anaapa kwamba hakika adhabu ya Mola wako ni yenye kutokea. Inna adhaba rabbika lawaqi. يقول الشيخ السعدي هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات. آية مambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliapa kupitia mambo hayo katika mambo ambayo yanajulia yanafahamisha kwamba mambo hayo makubwa ni katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala na dalili za tauhidi yake, wa barahini kudrati na ni dalili za uwezo wake, wa bi'athatihi al-amwata na kuwafufua kwake wafu. Walihadha qal inna adhaba rabbika lawaqi ay la budda an yaqa, adhabu ya Mola wako lazima itokee. Ay la budda an yaqa wa la yukhlifu Allahu wa'dahu wa qilahu, Allah khalif ahadi yake na maneno yake. Wa la yukhlifu Allahu wa'dahu wa qilahu, Allah khalifu maneno yake, ahadi yake na maneno yake. Malahu min dafi, hakuna mwenye kuizuia. Malahu min dafi, hakuna mwenye kuizuia. Ipi? Adhabu ya Allah azza wa jal. Malahu min dafi ay yadfa'uhu wala mani'a yamna'uhu, hakuna yoyote mwenye kuizuia. Wala mani'a yamna'uhu, wala mwenye kuizuia pia anaizuia. Lianna kudrata Allahi la yughalibuha mughalib wala yafutuha harib, sababu uwezo wa Allah hakuna yoyote mwenye kushinda atakayeshinda uwezo wa Allah, wala atakayeukosa harib, yule mwenye kukimbia. Wala yafutuha harib, wala haitamfutu mwenye kukimbia. Idhan hadha inna adhaba rabbika lawaqi, ndio inaitwa nini? Baada ya qasam inaitwa nini? Baada ile qasamu iliyopita kuanzia watur wa kitabu mastur mpaka hapa, hii inaitwa nini? Inna adhaba rabbika lawaqi inaitwa, sijasikia jawabu alqasam. Tayib, jawabu alqasam, thumma dhakara wasfa dhalika alyawm alladhi yaqa'u fihi al'adhab, kisha Allah akataja sifa za siku hiyo ambayo adhabu yake itatokea. Faqal yawma tamuru as-sama'u mawra, yawma tamuru as-sama'u mawra, siku zitakapotikisika mbingu kutikisika. Yawma tamuru as-sama'u mawra, siku zitakapotikisika hizi mbingu kutikisika. Ay taduru as-sama'u wa tadtarib, yani mbingu zitazunguka na kutingishika. Watadumu harakatuha binziaj, na ile haraka zake na kutingishika kwake kutaendelea. Binziaj, kwa makasiriko ya watu. Wa adami sukuni, na kutotulizana. Ay taduru as-sama'u wa tadtaribu wa tadumu harakatuha binziaj, yani pamoja na usumbufu. Wa adami sukun, na kutotulizana. Yawma tamuru as-sama'u mawra, siku zitakapotikisika mbingu kutikisika. Wa tasiru al-jibalu saira, na yakaenda majabali mwendo wake. Watasiru aljibalu saira, na majabali yakienda mwendo wake. Ai tazulu an amakiniha wa tasiru kasairi sahab, mbingu zitaondoka, zitawacha mahali pake na kwenda kama mwendo wa mawingu. Watatalawanu kalihinil manfush, na zitabadilika kama sufi iliyopora. Watabuthu baada dhalika hatta tasira mithla alhaba, mbingu tabuthu baada dhalik, zitatawanyika baada ya hapo, zitakuwa kama haba. Wadhalika kulluhu li'idhami hauli yaumi alqiyama, yote hayo kwa sababu ya vitisho vikubwa vya siku ya kiyama. Fakaifa bil adamiyyi dha'if, vipi mwanadamu aliye dhaifu atahisi hapo? Wazi hadha. Fawailun yawmaidhin lilmukadhibin, adhabu kali siku hiyo ni ya wale wenye kukadhibisha. Walwailu kalimatun jami'atun likulli uqubatin wa huznin wa adhabin wa khawf. Wail ni kalima lenye kukusanya kila adhabu na kila huzni na adhab na khauf, kuogopa. Kwa hiyo kalimatu wail inakusanya yote, adhabu, huzni, khauf فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون ambao wao wanacheza katika mambo ya upuuzi. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, adhabu kali ni ya wale wenye kukadhibisha ambao wanacheza katika mambo ya upuuzi. Ay khawdin bil batil wa la'ibin bihi, fa ulumuhum wa buhuthuhum bil ulumi dharra المتمكنه للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل. لمزاو نا بكوزي زاو كوبكوا كواو كوا علمو زنه كذورو علمو زنازوكسانيا كويكذبش حق نا كويصدق باطل. وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه واللعب. عمل زاو ني عمل زاو جينغا نوافمبابو نواتو ومتيزو بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. كن يومت وليونايو واتو وكويلي نواتو وإيمان walionao ni yapi? Min al-ulumi an-nafi'a, katika elimu zenye kunufaisha. Wal a'mali salihah, na amali njema. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, adhabu kali ni ya wale wenye kukadhibisha ambao wanacheza katika mambo ya upuuzi. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا, سكوة كيسكموا كتكموت وجهنم كسكموا. أي يدفعون إليها دفعا, وتسكموا كتكموت كسكموا. ويساقون إليها سوقا عنيفا, وتكوكوت وكوبليك وكتكموت كوكوكوت وكوانغوفو. ويساقون إليها سوقا عنيفا, نواتكوكوتوا كوبليكوا كاتكا موتو كوكوكوتوا كوانغوم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمارا, وتكوكوتوا ليوكفوروا كوبليكوا كاتكا جهنم مكوني كوماكوني. ويجرون على وجوههم, نواتفتشوا ونيوسو زاو. ويقال لهم توبيخا ولوما, نواتامبيوا وكوايبشا نكوالاوم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون, هون ديوموتو ليوكوى مكيوكذبشا. وتعبوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون, هو ليوموتو ليوكوا مكيوكذبشا. فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره. فاليوم هيليو ذوقوا عذاب الخلد, onjeni adhabu ya milele. Alladhi la yablughu qadru wala yusafu amru, au la yublaghu qadru, moto ambao haufikiri kiasi chake. Wala yusafu amruhu, wala halisifiwi jambo lake. Fal yawma dhuqu adhab al khuldi alladhi la yublaghu qadruhu wala yusafu amruhu. ثم قال تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. جيني وشاوي هو أو نيني هموني. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. جيني هوني وشاوي أو هموني, يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب. هذه اسم الإشارة يحتمل إلى النار لأن لفظ النار مؤنث معنوي، لفظ النار مؤنث معنوي، إذن هذه النار هو موتو، إذن يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب كما يدل عليه سياق الآيات، أي لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع أهذا سحر لا حقيقة له، وتأمبيوا كم لانغو أو كوباندي وتقريع تقريب هي توبيخ نكوائبشا أهذا سحر لا حقيقة له، هوني أتاوي أنباو هون حقيقة، أفسحر هذا أي أهذا سحر لا حقيقة له، فقد رأيتموه مسوونة أم أنتم في الدنيا لا تبصرون، أو نيني لمنقوني هموني أي لا بصيرة لكم همنا ماتوا ولا علم عندكم ولا همنا إليموا، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر، بل املكوا هم لجوي جنبهيلي، لم تقم عليكم الحجة هيجا كسممييني حجة، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر، لم تقم عليكم الحجة هيجا كسممييني حجة، والجواب انتفاء الأمرين، جواب لما صليهايو نكوركا نشيكا يتمم مويني. Mambo mawili ni yapi? Kaunuhu sihran na kuwa wao hawaoni au hawajui. Yote hayo yamekanushika. Nasema amma kaunuhu sihra ama kuwa huo ni uchawi, faqad dhahara lahum annahu ahaqqul haqq. Imewadhihirikia kwamba hiyo adhabu ndio haki zaidi katika haki, wa asdaqu sidqi na ndio ukweli zaidi katika ukweli, almunafi lisihri min jami'i alwujuh, ukweli wenye kukanusha uchawi kwa njia zote. Hiyo ndio jambo la kwanza, huwa si uchawi, hiyo adhabu sio uchawi. Wa amma kaunuhum la yubsirun fa innal amra bi khilafi dhalik, kwani jambo lenyewe liko kinyume cha hivyo, bal hujjatullahi qad qamat alayhim, bali hujja ya Allah ilikuwa imeshasimamia. Bal hujjatullahi qad qamat alayhim wa da'atuhum ar-rusulu ila al-iman bidhalik, na mitume nao wakawalingania kuyaamini hayo. وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك. يتمهاو وكسمميشا كتك دليلي جويا مبوهايو جويا قام بكون كفليوا كون عذاب ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. Dalili ambazo zinajalia jambo hili, minal umuri, min a'dhamil umur, katika mambo makubwa yenye kutolewa dalili zilizo wazi. Ma yaj'aluhu min a'dhamil umuri almubarhana alwadihati aljaliya au aljalila. Dalili zinazojalia jambo hilo ni katika mambo makubwa yenye kuwekewa dalili zilizo wazi zilizo tukufu. Wa yahtamilu anna al-isharata biqawlihi afasihrun hadha am antum la tubsirun ila ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min al-haqqil mubin. Wadih? ويحتمل أن الإشارة بقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إشارة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق المبين والصراط المستقيم جيهوني وشاوي لكواشرية علي كجنا يوم توم محمد صلى الله عليه وسلم أما أني حقي ليوازي ننجيه ليونيوكا أي أفيتصور من له عقل أن يقول عليه إنه سحر واضح هذا ويحتمل أن الإشارة بقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إشارة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق المبين والصراط المستقيم أي أفيتصور من له عقل أن يقول عنه إنه سحر جي متو أنا إذا كتصور متو من يكيلي أنا إذا كتيا كليني كسيما قمبهوني وشاوي وهو أعظم الحق وجله وكتهي ذي قوة حق نتكف ياك ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا وكتك سكان علم ياو ديو مسيما وليو يسيما كسب هوانا علم ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا وكتكوا نوجوزي واو ndio wakasema hayo waliosema kwamba huu ni uchawi hii ni kadha hii ni kadha thumma qala ta'ala islauha ay udkhulu ala wajhin tuhitu bikum ingieni katika moto huo wa jahannam islauha ingieni katika moto huo wa jahannam أي أدخلوا على وجه تحيط بكم وتشمل أبدانكم وتتلو على أفئدتكم إنجييني كونجي أمبايو هو موتو أتكزنغوكيني نيني وتشمل أبدانكم نكوكسانيا ميليينو وتتلو على أفئدتكم نوتباندا هو موتو مبكا كونينيوزينو اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم ويصبريني او مسصبري لسوا سوا كوينو اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم صبريني او مسصبري لسوا كوينو اي لا يفيدكم الصبر على النار شيئا وصبري نكوميليا موتو huku hakuna faida yoyote kwenu. La yu'idukum as-sabr. La yufidukum as-sabr 'ala an-nari shay'a. Moto hautakupeni faida yoyote ya kusubiri. Kusubiri kwenu hakuna faida yoyote juu ya moto huu. Wala yata'assa ba'dukum bi ba'd. Wala wasiwaliwaze baadhi yenu kuwaliwaza wengine wala yukhaffafu ankumul adhabu wala hamtakhafifishiwa adhabu walaysat min al-umuri allati idha sabara al-'abdu 'alayha hanat mashaqqatuha wazalat shiddatuha wala hu moto si katika mambo ambayo mtu akiyavumilia mashaka yake na uzito wake unapungua na huondoka mashaka yake ili shiddatu wa ukali wake wale islauha fasbiru au la tasbiru sawaun alaikum ingieni katika moto subirini au msisubiri ni sawa kwenu ni sawa mlisubiri au hamkusubiri la yufidukum as-sabru ala an-nari shay'a hiyo subra yenu mkivumilia haita faida yoyote katika moto. moto wa kuchoma wewe wafanya subra, subra gani itakufanya itakukutosheleza hapo, moto wa kuteketeza na wala ufi wa kumaliza alafu arudi tena uhai wa kumaliza moto, hakuna cha subra hapo. Kwa hiyo subra yenu haitakufaidisha lolote katika moto. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hakika mnalipwa kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Ay wa innama fu'ila bihim dhalik bisababi a'malihim al-khabitha wa kasbihim, wamefanyiwa adhabu hiyo kwa sababu ya amali zao mbaya na kwa sababu ya vile walivyotuma. Walihadha qal innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hakika nyinyi mtalipwa kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Aljazau min jinsi al-amal. Wazi hapa?